ليلي ليلي ليلي ليل يا ليلي يا ليل ليلي ليلي ليلي ليل يا يا ليل ليلي ليلي ليلي ليل يا ليلي يا ليل ليلي ليلي ليلي ليل يا يا ليل انا شيعتي زايد انا نار وزعما ضمن الافنين ساعة لازر لخدمة لاب غيلا سوفرانس وقلب كبير انا شيعتي زايد انا نار وزعما ضمن الافنين ساعة لازر لخدمة لاب غيلا سوفرانس والقلب كبير شكون انت وشكون انا Immigration, t'as vu l'État est en mode ré-